ابن الملك وأصحابه اثنين. في اليوم الثالث قالوا لابن التاجر: اذهب أنت اليوم وأحضر لنا بعقلك وتجارتك شيئا. فذهب ابن التاجر إلى المدينة ورأى سفينة فيها بضاعة وقد اقتربت من الساحل، فذهب لها بعض التجار يريدون شراء البضاعة، وعندما وصلوها جلسوا وتشاوروا، فقالوا لبعضهم بعضا: ارجعوا، فاليوم لا نشتري من أصحاب السفينة شيئا فترخص البضاعة. عندما سمع ابن التاجر ذلك ذهب إلى أصحاب السفينة واشترى منهم البضاعة بمئة دينار دينا، وتظاهر أنه يريد أن ينقل البضاعة إلى مدينة أخرى. فلما سمع التجار ذلك خافوا أن تذهب البضاعة من أيديهم، فدفعوا له 1000 درهم فوق المبلغ الذي اشتراها به، وأخذ المال إلى أصحابه وكتب على باب المدينة: عقل يوم واحد قيمته 1000 درهم. وفي اليوم الرابع قالوا لابن الملك: اذهب اليوم وأحضر لنا بقضائك وقدرك شيئا. فذهب إلى المدينة وجلس عند بابها، وصادف أن ملك المدينة مات في ذلك اليوم، فمر أهل المدينة بجنازته وكلهم حزينون، ورأوا أن ابن الملك لم يكن حزينا مثلهم فغضبوا من ذلك، وشتمه البواب وقال له: من أنت يا لئيم؟ ولماذا تجلس عند باب المدينة ولست حزينا لموت الملك؟ ثم طرده. ولكن بعد أن ذهبوا رجع ابن الملك وجلس في مكانه، فلما دفنوا الملك ورجعوا رآه البواب فغضب وأخذه إلى السجن. ثم اجتمع أهل المدينة وتشاوروا في من يصبح ملكا، وكل منهم يريد أن يكون الملك، ولم يتفقوا على شيء. فقال لهم البواب: رأيت أمس شابا جالسا عند باب المدينة ولم يكن حزينا مثلنا، فكلمته ولم يجبني فطردته، ولما رجعت وجدته جالسا فأدخلته السجن خوف أن يكون جاسوسا. فأرسل أشراف المدينة إلى ابن الملك فجاء وسألوه عن حاله، فقال: أنا ابن ملك فريران، وعندما مات أبي أخذ أخي الملك مني، فهربت خوفا على نفسي حتى جئت إلى هذه المدينة. فلما ذكر الشاب ذلك عرفه بعض الأشراف وقالوا إن أباه كان ملكا طيبا عادلا، ثم اختاروه ليكون ملكا عليهم. وكان لأهل المدينة عادة إذا جاء ملك جديد ركبوه على فيل أبيض ومشوا به في المدينة، فلما فعلوا ذلك مر بباب المدينة ورأى الكتابة على الباب، فأمر أن يكتبوا: إن الاجتهاد والجمال والعقل وما يصيب الناس من خير أو شر قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. ثم أرسل إلى أصحابه وعين ابن التاجر وزيرا، وأعطى الحراث أرضا يزرعها، وأعطى ابن الشريف مالا كثيرا، وطلب منه أن يغادر المدينة حتى لا يفتن نساءها.